السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هناخد باب النكش. طيب، عندنا أول حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا. طيب، وعندنا علي بن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النكش. طيب، حاضر لباد ده يعني عنوان لباب هندرسه، فخلينا في العنوان بتاعنا اللي هي النكش. النكش ده اللي هو زي ما بنقول المزاد، عارفين المزاد؟ المزاد الناس بتعرض انتكس وبيبتدوا يعملوا عليه مزاد لأعلى سعر، بيبتدوا بسعر معين ويبتدوا يبقى فيه مزايدة في السعر لحد ما يوصلوا لأعلى سعر. الطريقة دي ما فيهاش مشكلة، بس المشكلة في ايه بقى؟ ان بيبقى فيه حد واقف مع اللي عايزين يشتروا الانتكس ده، بيبقى متفق مع البائع ان هو ايه، يقعد يعلي السعر، وهو اساسي مش هيشتري، هو عمال يعلي في السعر عشان الحاجة قيمتها تعلى، خاصة لو لقى ان في حد ايه يعني في دماغه كده انه عايز يشتري السلعة دي، يعني هيشتريها، فعمال يعلي وده يعلي يعلي وده يعلي، بس هو ايه مش بنية الشراء وبنية الاغراء، واخدين بالكو؟ بيغري بالسلعة وبيعلي من تمنها عشان ايه، اللي محتاج السلعة ده يعلي هو كمان، واخدين بالكو؟ فطبعا ده يحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر. ويعني دي ممكن تكون مؤامرة ما بين البائع وما بين الناجش اللي هو بيعلي في السعر واساسي لا يريد الشراء، ممكن يبقى في ما بينه وبين بعض اتفاق، وممكن هو اللي بيتصرف كده، يعني عارفه بقى مجامله، بيجامل بقى البائع بان هو ايه بيعليله السعر عشان توصل السلعه دي لاعلى سعر، وممكن ما يبقاش في يعني اتفاق ما بينه وما بين الايه البائع. طيب، نقرا هنا بيقول لك النكش وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكان ليصطاد، يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نكشا، يعني عارفين يعمل ايه، يقعد مثلا يفتح الشبكة ويحط للطيور اللي هو عايز يصطادها يحط لها الحب، واخدين بالكو؟ وبيغريها انها تدخل ايه الشبكة، واول ما تدخل الشبكة يروح قافل عليها. ده في اللغة، واخدين بالكم؟ بيستثار يعني يبتدي ايه يسير السايت، ان هو ايه يبتدي يخش ويدخل عشان ايه يقوم باصطياده. طيب، في الشرع بقى الزيادة في السلعة بيزود في سعر السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتري كان في الاسم. يبقى الناجش ده يقعد يزود في التمن بتاع السلعة بمواطأة، يعني بمؤامرة بالاتفاق مع البائع. طبعا هما الاتنين كده ايه يشتركوا في الاسم، يشتركوا في الاسم. طبعا في نهي يعني يحرم، طيب، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش. يبقى الاسم هيقع على الناجش اللي هو قام بايه، بمجاملة البائع. هو مش متفق معاه ولا حاجة بس بيجامله بقى، يعني واخدين بالكم؟ لا على السعر يلا، بس مفيش اتفاق حصل ما بينه وما بين البائع. دي يعني تاني صورة، واخدين بالكم؟ ان الناجش هو اللي ايه، بيتبرع بالعمل ده. الشافعي بيقول معنى النكش اني بنجيب السلعة، واخدين بالكم؟ بنجيب السلعة. طيب السلعة جت اهي، بيبتدي البائع والمشتري بيساوموا بعض. يعني ايه بيساوموا بعض؟ يعني بيبتدوا يتفقوا على التمن بتاع السلعة دي. زي ما قلت لك، يعني مثلا منتج تشتري ايه، تشتري مثلا عباية، فتقولي له بكام؟ يقول لك والله دي كده بوقفة عليا مثلا ب 500 جنيه. تقول له لا، طب خديها ايه، ب 450 مثلا. بنبتدي نتفق، واخدين بالكم؟ ده اسمه المساومة، يعني زي ما نقول مقدمات البيع، لسه بنتفق، واخدين بالكم؟ فانت كده في الاتفاق ده، ممكن ايه، حد بقى الناجش ده يجي يقول لك ايه يا حاجه، دي يعني ده انا شايفها بره ب 550، وهو لا يشتري ولا غيره، بس هو ايه، بيعلي في ثمن السلعه. ايه ده بجد؟ اه ده ب 550. طيب خلاص يلا 500، خد الفلوس، هات السلعه وامشي. ده يعتبر من نكش، واخدين بالكم؟ لان هو هنا تدخل وكان متسبب في ايه، في ان انا اشتريت حاجه باعلى من سعرها، بيجامل بقى البائع. يعني في بعض كده بيبقى مجامله، وفي طبعا بيبقى باتفاق زي ما قلنا ممكن ما بين البائع وما بين الناجش ده. طيب طبعا كل ده، يعني قال ابن بطال اجمع العلماء على ان الناجش عاصي بفعله، يعني الفعل ده يعد من المعصية، يحرم. واختلفوا في البيع، يعني طبعا الإجماع على إيه، إن كده دي تعد معصية من المعاصي، كده هيأثم. واختلفوا في البيع، اختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. طيب البيع ده حكمه إيه؟ نقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة، إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته. طيب بيقول لك والله لو كان البائع هو المتآمر مع الناجش ده، ده يؤدي إلى فساد البيع. بس طبعا المشكلة ان انت ممكن ما تبقيش عارفة، يعني ما تبقيش عارفة الثمن الحقيقي للسلع. ولكن لو حدث لكي غبن زي ما اخدنا قبل كده، حسيتي كده ان انت اتخدعتي قوي وضحك عليكي قوي، لا ممكن تردي السلعة، واخدين بالكم؟ طبعا هي بيقولك يؤدي الى فساد البائع لو كان بمؤامرة. بس انت تكتشفي المؤامرة ازاي؟ لو اكتشفتي المؤامرة ديت ان فعلا كان في اتفاق ما بين البائع وما بين الناجش ده، يبقى كده ممكن ان انت تردي السلعه، وهنا يكون البيع فاسد. طيب اهي اللي كان المساومه، باب النهي عن بيع الرجل على بيع اخيه وسومه الا في المزايده. طيب عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع احدكم على بيع اخيه، ولا يخطب على خطبه اخيه إلا أن يأذن له. ورواية عن أحمد: لا بيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. لا يبع أحدكم، يبع، لا لا لا بيع، لا بيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. طبعا هنا يعني الشراء، يعني المقصود طبعا احنا قلنا ان البيع والشراء يعني بمعنى واحد، ما يقول لا بيع احدكم على بيع اخيه، يعني لا شراء، يعني ما حدش يشتري على شراء اخيه، حتى يبتاع او يزر. طيب هنشوف طبعا معنى الكلام ده. طيب برضو عن ابي هريرة قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، طبعا ده في باب الإيه النكاح، ولا يصوم على صومه، وفي لفظ لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. طيب هنا بمعنى لو في سلعة بتتباع وأنا واقفة بشتري السلعة ديت وبساوم المساومة زي ما قلنا ليه مقدمات البيع، خلاص كده ايه بنساوم بعض، اه والله لا بكذا، لا اخدها بكذا، وخلاص قربنا نوصل ان نقول ايه اتفقنا. وقبل ما قلنا يعني قبل ما هنقول خلاص يعني عارفة اتفقنا، لقينا حد جاي بيقول ايه انا بقى خلاص اتفقت معاه مثلا السلعة دي هشتريها مثلا ب 400 جنيه، وخلاص يعني حاجة في ايديا، ويعني عارفين خلاص يعني قرب البيع على الانتهاء، بيع وشراء قرب على الانتهاء، لقينا حد طلع كده انا قلت ب 400، قال لي طب ايه بقى انا هاخدها بس هدفع 420. لا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش، لأن خلاص يعني ده يعتبر سوم على سوم أخيك، يعني هنا دلوقتي أنا خلاص شرفت على الإيه الانتهاء من البيع، قربنا نتفق خلاص، وده جه يعلى في السعر عشان يأخذ إيه السلعة مني، وده بتحصل، وده بيحصل الأمر ده، واخدين بالكم؟ تلاقيك وانت بتشتري الحاجة تلاقي حد جه قال إيه خلاص انت كده، وممكن تكون اخر قطعه مثلا وانت اللي ايه خلاص خدتيها وماشيه، تقول لك لا طب انا لو انت رجعت في المبيع ده انا هدفع لك زياده بس اخدها. لا هنا يحرم. شوفي هنا قوله لا يبيع الا ان ياذن له ولا يسوم، يعني صورته ان ياخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك رد لابيعك خيرا منه بثمنه، يعني دي صور بقى منه، من صور السوم المساومة دي أو البيع على بيع أخيه أو المساومة على مساومة أخيه، إني أنا باخد شيء كده عشان خلاص واتفقت عليه، يقوم الملك يقول لك إيه اللي هو البياع نفسه سيبك من دي وهجيب لك ايه حاجة تانية احسن منها وبسعر اقل او بتمنه بس احسن منه. ده يعتبر برضه المساومة، لان ممكن هو ايه شافك ان انت هتاخدي السلعة دي ولمح حد تاني مثلا من زباينه عايز يبيعها له، فيقول لك خلاص بقى سيبك بقى من دي كده وهجيب لك حاجة أحسن بنفس الثمن بس سيبي دي. لا ما ينفعش إن أنت أنا خلاص كده يعني هشتري منك، وبدل إن إحنا يعني خلاص اتفقنا كده على السعر وتبتدي إن أنت إيه تساومني إن أنا إيه أترك السلعة دي عشان أنت في دماغك تديها لحد تاني. أه طبعا بتحصل كتير للأسف. طيب أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر، ودي بتحصل دلوقتي البياع وقدامه أكتر من واحد بيشتري، أنا خلاص عجبني السلعة وراحة خلاص كده وعارفين بقى خلاص بتفق وخلاص يعني عارفة شرفت كده على إن أنا أدفع الفلوس وأمشي، يقوم جاي واحد تاني يقول لي إيه يقول لي الملك إيه ما تبيعلهاش وأنا إيه هاخدها بأعلى من السعر اللي هي قالت لك عليه. حيد فاني سبحان الله. طبعا يعني حب الاخيك كما تحب لنفسك. يعني شوفي، المؤمن اخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن ان يبيع على بيع اخيه. المؤمن اخو المؤمن، خدي بالك دي تؤدي الى نزاعات. المؤمن اخو المؤمن فلا يحل له، يحرم للمؤمن ان يبيع على بيع اخيه. خلاص هو اشترى، خلاص ما ينفعش ان انا تبقى عيني في الحاجة اللي هو اشتراها واروح ازود عشان اخدها. واخدين بالكم؟ طبعا ده يعني. طيب بيقول لك هنا ايه؟ او يقول الملك استرده لاشتريه. يعني الشاري التاني ده يقول للبائع خده منه وانا هشتري منك باكثر. وانما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون احدهما الى الاخر. فان كان ذلك تصريحا فايه؟ فكده يحرم. يمنع ايه بقى من الصوره دي والصوره ديت؟ لما خلاص يعني بصي استقرار الثمن، خلاص احنا كده استقرينا على ثمن، وخلاص كل واحد يعني فينا من بائع والمشتري ماله البعض ان هم ايه يتم الصفقه. شوف وركون احدهما الاخر، خلاص كل واحد فيهم ايه خلاص كده ايه هتتم البيع اهي. طبعا لو حد دخل في الوسط بحيث انه يدفع ثمن اكتر وياخدها يبقى كده ايه يحرم، كده يحرم. ده سوم على سوم اخيه، السوم اللي هي ايه خلاص احنا يعني وصلنا لمرحلة ان ايه هنتفق خلاص. واخدين بالكم؟ يجي بقى هو ايه يدخل ويعلي في السعر وياخد السلع. طب فقال في الفتح لا خلاف في التحريم. يعني بصي ده عليه اجماع، بيحرم، يحرم هذا الامر لا خلاف، يبقى عليه اجماع. واختلفوا في صحة البيع، هل يصح البيع بهذه الكيفية؟ فذهب الجمهور الى صحته مع الاسم. قال لك ايوه صحيح مع الاسم، رغم ان هو خد يعني السلعه مني واداها للي هيدفع اكتر، قال لك البيع صحيح مع الاسم. وذهب الحنابله والمالكيه الى فساده في احدى الروايتين عنهم، وبه جزم ابن حزم. والخلاف يرجع الى ما تقرر في الاصول من ان النهي المقتضي للفساد هو النهي عن الشيء ذاته. طبعا ده الحق في المسألة، خدي بالك هنا يفسد البيع ده وتكون من حق الأول، لأن زي ما قلنا النهي ده بيقتضي فساد، يبقى فساد يفسد العقد ده أو يفسد البيع ده، والمفروض اللي ياخد السلعة اللي هو إيه الأول. طيب في طريقة تانية، ودي للنبي صلى الله عليه وسلم فعلها. شوفي حتى هنا بيقول لك إيه باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه. يعني ما ينفعش ان احنا نبيع على بيع اخونا، يعني ايه دي برضو؟ تيجي في البيع اني مثلا لو انا بعت لحد سلعة، احنا طبعا كل ده يعني هنا في الملزمة ذكر لك الجزئية بتاعت المساومة دي. طب البيع اني انا اشتريت سلعة وفي خيار شرط. يعني ايه خيار الشرط؟ يعني انا مثلا قدامي اسبوع وايه لو حبيت ان انا ارجع السلعة ارجع، ده اسمه خيار الشرط. طيب انا بقى كبائع خلال الاسبوع ده جالي بيع تاني للسلعة دي بتمن اعلى، ها، او حد عرف ان انا بعت السلعة دي وهو عايزها فيديني تمن اعلى، واخد بالك؟ فانا اعمل ايه بقى؟ افضل اغري في المشتري ان هو يرجع لي السلعة في الوقت بتاع الخيار ده. لا ده يعتبر كده بيع على بيع اخيك، شوفي عشان كده بيقول لك انها عن بيع الرجل على بيع اخيه. طبعا احنا قلنا هو البيع هو الشراء، هو كده خلاص باع له وانتهى، والمشتري اشترى. ما ينفعش بقى ايه ان نيجي حد تاني عايز يشتري نفس السلعة دي، يحرم يقسم. ولكن سبحان الله، يعني شوفي حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن اخو المؤمن، ده يعني ده اخوات سبحان الله. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هل انت تحبي ان حد يعمل فيكي نفس الحركة دي؟ طبعا يعني سبحان الله الزمن دلوقتي بقت يعني بتستحل كل شيء. يبقى ده الثوب وده الايه وده طريقة البيع. طبعا هنا زي ما قلنا يعني اجماع على تحريم البيع بهذه الكيفية، يعني ده البائع هيقسم واللي عايز المشتري التاني ده هيقسم، او المساوم التاني على سوم اخيه هيقسم يحرم. الخلاف على هل يعني ده يؤدي الى فساد العقد ولا لا يؤدي. طبعا قلنا زي ما قلنا في الاصول زي ما اخدته ان النهي يقتضي الفساد. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول ايه او في الباب الا في المزايده. وهنا عندك عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. يعني ايه بقى؟ يعني دلوقتي انا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ايه؟ كان عنده قدح يعني كوبايه كده زي مج كبير، وحلس. الحلس ده يعني سجاده كده يعني مساحتها صغيره خفيفه، ده يعني بيسمى حلس. النبي صلى الله عليه وسلم عرضهم للبيع، الصحابه قاعدين بيقول مين يشتري؟ انتوا واخدين بالكم كيفيه؟ مين يشتري؟ طيب بنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده قدح مج زي مج كبير كده، وحلس اللي هو يعني سجادة بس يعني بسيطة كده يعني خفيفة صغيرة. فبيقول مين يشتري؟ فالصحابة ابتدوا ايه؟ طب انا هاخد ده باتنين درهم، لا ده هاخده بعشرة درهم. واخدين بالكم احنا بنعرض اهي السلعة، وده اسمها مزايدة، يعني اللي هيعرض سعر اعلى هو اللي تقع عليه ايه البيع. بالطريقة دي مفيش فيها مشكلة. هنا بقى مش سوم على سوم ولا بيع على بيع ولا اي حاجة خالص. احنا بنعرض عندك مثلا عباية، ها يا جماعة مين يشتري العباية دي؟ انا اشتريها. بكام تاخديها؟ دي ب300. طبعا اخدها ب320، لا 350، لا 400. يعني دي مفيهاش حاجة. يبقى هنا في من يزيد، يعني في دليل على جواز بيع المزايدة، وهو البيع على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سلم، والظاهر الجواز مطلقا لأنهم كانوا يعتادون البيع الذي فيه المزايدة. هم كان عندهم الطريقة دي في البيع، لأن طبعا يعني هي هنا بيقول لك مطلق، يعني أي حاجة ممكن تتباع بهذه الكيفية، لأن طبعا هم يعني الخلاف هنا لا ده بس في لو انت ورث حاجة او الغنائم. في بعض العلماء قالوا ده في الموروث وفي الغنائم. لا، ما النبي هنا صلى الله عليه وسلم ما قيدهاش بحاجة خالص. في من يزيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد، يعني اللي يزود في السعر اعلى سعر هيبيع بيه. الطريقة دي في البيع جائزة، ما فيش فيها اي مشكلة خالص وعلى اطلاق. ماشي. طيب باب النهي عن أن يبيع حاضر لباد. حاضر اللي هو المقيم في البلد، الباد اللي هم بييجوا من خارج البلد. يعني عارف مثلا ما يكون سوق في البقى، يعني هنا عندنا في مصر مثلا في القاهرة أو في اسكندرية، وتلاقي اللي هم القرى أهل القرى يأتوا للأسواق ديت من البلاد بتاعتهم في أسواق إيه المدينة. طبعا دول بيأتوا بالمبيع بتاعهم وبالسلع بتاعتهم، طبعا بتكون رخيصة عن الأسعار بتاعت المدينة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن التاجر في الحضر اللي هو اللي في الأسواق بتاعة أهل اللي هو الحضر يعني المقيم بتاع البلد ده، إن هو ياخد التجارة بتاعة اللي بيجوا من الخارج اللي هم بتوع أهل القرى وهو يبيعها لهم، لأن طبعا هو هنا هيبيعها لهم بأسعار أعلى من الأسعار اللي إيه اللي أهل البادية أو أهل القرى بيبيعوا بيها للناس. طيب شوفي هنا عن ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، حاضر المقيم اللي في البلد، التاجر المقيم في البلد، لباد اللي بيجوا من إيه من خارج البلد اللي هم أهل القرى. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق أو يرزق الله بعضهم ببعض. لا يبيع حاضر لباد، في نهي عن كده، إني الحاضر ده المقيم في البلد، تجار المقيمين في البلد إن هم إيه ياخدوا التجارة والسلع المنتجات بتوع أهل القرى اللي جايبينها وهم بقى يبيعوا لهم، هم طبعا هيبيعوها للناس بأسعار إيه أعلى مما هيبيعوا ليهم أهل الإيه أهل القرى. طيب عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. تخيلي يعني هنا في نهي، يعني يحرم إن المقيم في البلد يبيع للي جاي من خارج البلد حتى لو كان أخوه، أخيه لأبيه وأمه، يعني أخ شيء كمان. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه، ده لو كان حتى أبوه برضو لا يبيع له. وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلق الركبان ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. إزاي سمسار؟ سمسار إن هو يقول له هات بقى السلعة اللي معاك دي والمنتجات سيبها هنا وأنا هتولى البيع عنك. لا، ما تكون له السمسار، هو اللي يبيع إيه السلعة بتاعته، مالكش دعوة أنت ليه خالص، واخدين بالكم؟ طيب شوفي هنا بقى الشرح ده، لسه في حديث كمان. وعن حكيم ابن أبي يزيد عن أبي حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، سيبوا الناس تبيع وتشتري مع بعضها البعض، فإذا استنصح الرجل فلينصح له. يعني دلوقتي حد جه تاجر من التجار بيسأل تاجر تاني: ها يعني السلعة دي تفتكر كده نبيعها بكام، يكون السعر قد ايه مثلا؟ هنا بيستنصحه، يعني طلب منه النصيحة، فطبعا هنا المفروض ان ايه ينصحه، لان هو جاي من بره مش عارف هنا الاسعار ايه، الحاجة دي تمشي ولا ما تمشيش هنا في المكان ده، فهنا بيطلب النصيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فايه ينصحه. وشوفي هنا يعني مع ان النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، سيبوهم يبيعوا ويشتروا الناس مع بعض. طيب لا تلقوا الركبان، وقوله سمسار، لا تلقوا الركبان احنا ناخدها دلوقتي الباب اللي بعد ده. سمسار وهو في الاصل القيم بالامر والحافظ، القيم بالأمر والحافظ له، يعني هو اللي قايم زي ما نقول هو الرئيس والقائد والحافظ لي. ثم استعمل في من تولى البيع والشراء لغيره. يمكن احنا اتكلمنا عن السمسار ده، عارفة زي سمسار العقارات كده بالظبط، هو بيتولى البيع والشراء لغيره وهو لا يملك السلعة ولا المنتج، واخدين بالكم؟ هو مجرد هياخد السلع اللي هو الحاضر ده اللي هو مقيم في البلد وهيبيعها للبادي، هقول له ايه سيبها بس عندي كده وانا هبيعها لك ايه كل يوم، ابيع لك ايه جزء منها مثلا، وانت تعالى بقى ايه على اخر اليوم او تعالى الاسبوع الجاي وخد الايه الفلوس بتاعتك. واخدين بالكم؟ هو هيتولى البيع والشراء عنه. خدي بالك بيعا وشراء، لان ممكن يشتري له حاجات. السمسار ده ممكن يشتري له حاجات اللي هو مقيم في البلد، لا ما يكونش هو ليه سمسار، سيبوا اهل القرى هم يبيعوا للناس ويشتروا من الناس برضو، ملكوش دعوه انتوا خالص. بتخليكم لا تجعلوا انفسكم ايه سمسره ليهم. طيب، احاديث الباب طبعا بتدل على انه لا يجوز للحاضر ان يبيع للبادي من غير فرق بين ان يكون البادي قريبا له او اجنبيا عنه. يبقى هنا الحاضر اللي هو ايه مقيم في البلد، البلد دي بلده، البادي اللي هو بيأتوا طبعا هنا يعني بيقصد اللي هم اهل البادية اللي هم بيأتوا من البدو، بس هنا طبعا يعني ممكن نقول اللي بيأتوا من القرى اللي حوالين مثلا ايه المدينة. من غير فرق ان يكون البادي ده يعني اللي هو البدوي ده قريب لي او اجنبي عنه، ما تفرقش، لان هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال سواء كان حتى ابوه او اخوه برضو ما يبيعلوش، ملوش دعوة بالبيع ده والشراء، سواء كان في زمن الغلاء او لا. لان خدي بالك في اسمنت الغلاء لو الحاجة غالية في المدينة طبعا هنا ينتازوا الفرص نقول اه لا ما تعملوش السمسار، وحتى لو حاجة تمنها مش غالي برضو ما يعني بصي لا تقرب السمسار، مالكش دعوة بالايه بالمعاملة دي او لا. خلاص كده، كان في زمن الغلاء او لا، وسواء كان يحتاج اليه اهل البلد ام لا، يعني هل اهل البلد محتاجين السلعة ولا مش محتاجين السلعة. هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى سواء اهل البلد محتاجينها ولا مش محتاجينها، وسواء باعه له على التدريج ام دفعة واحدة، كل ده برضو يحرم. فرضي مثلا خد منه السلعة وراح ايه باعها كلها خلال ساعة او باعها له تدريج خلال اليوم او خلال يومين، هي برضو يحرم. ده كده الراجح في المسألة. يبقى الحاضر مش هيشتغل سمسار للبادي، واخدين بالكم؟ في اي حال من الاحوال، سواء زمن غلاء الحاجة غالية او الحاجة رخيصة، او اهل البلد محتاجين للسلعة دي ولا مش محتاجين للسلعة دي، او هيبيعها مرة واحدة او على التدريج. طيب، قالت الحنفية انه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج اليه اهل مصر اهل الامصار. يعني هنا ابو حنيفة ليه رأي تاني، بيقولك لا ده بس يمنع زمن الغلاء عشان طبعا السمسار ما ينتهس الفرصة ويغلي بقى، ما هو الحاجة غالية في المدينة هو ياخدها من البادي ده رخيصة بسعر رخيص ويغلي بقى يضع السعر ايه اضعاف اضعاف، ما هو زمن غلاء الحاجة مش موجودة او الحاجة تمنها غالي. لا، سواء غالية رخيصة هي النبي نهى صلى الله عليه وسلم. طبعا ده يعني اجتهاد ابو حنيفة. وقالت الشافعية والحنابلة ان الممنوع انما هو ان يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه الحاضر فيقول ضعه عندي لأبيع لك على التدريج بأغلى من هذا. دي بقى ايه الشافعية والحنابلة بيقولك لا، اللي ممنوع بس او اللي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فقط اني الحاضر يقول للبادي او يقول صاحب السلعة اللي هو جاي بيها من القرى، يقول له ايه خلي البضاعة دي عندي وانا بقى هبيعها لك ايه بالتدريج كده بأغلى سعر، بأعلى سعر، بس سيبها كده. عارفين لما يسيب الحاجة عشان يعني تبقى شحيحة في السوق وبعد كده يبتدي ايه يبيعها بقى غالية، بس خليها عندي برضه هيشتغلوا سمسار، خدي بالك. لا كل ده يعني سبحان الله يعني ما فيش أدلة عليه. هو النبي نهى بأي حال من الأحوال بدون تقييد، ده بقى مقيد ومطلق بقى اللي احنا كنا بندرسه. والنبي لم يقيد، بل هو نهى عن ايه؟ ان يبيع حار حاضر في اللباد بأي حال من الأحوال. طيب وجعلت الملكية البداوة قيدا. الملكية بقى قالوا ايه؟ البداوة دي قيد، يعني لازم يكون من البادية. وعن مالك برضو يعني هنا طبعا الملكية اللي هم أصحاب مالك، لكن مالك بيقول يعني يلحق بالبدوي ما كان على يعني شاكلته أو يشبهه. واخدين بالكو؟ أهل بقى القرى الذين يعرفون أسمان السلع والأسواق فليسوا داخلين. لا طبعا لا، هنا بيقول لك من كان يشبهه. فأما أهل القرى الذين يعرفون أسمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك. بيقول لك يعني مالك هنا أو المالكية قالوا إن البداوة قيد، لازم يكون من البداية. مالك الإمام مالك بيقول لك لا، هو هيلحق بالبدوي من كان يشبهه، يعني كل هيأتي من خارج المدينة سواء كان بدوي أو غير بدوي برضه ياخد نفس الايه نفس الحكم. لكن بيقولك اهل القرى بقى اللي عارفين الاسمان والاسواق فليسوا داخلين في ذلك. هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى، يبقى هو نهى يعني طبعا دي كلها اجتهادات كده. واعلم انه كما لا يجوز ان يبيع الحاضر للبادي كذلك لا يجوز ان يشتري له، وانها كلمة جامعة. طبعا خدي بالك احنا قلنا ان ما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبيع حاضر لباع بيعا وشراء، حاضر لباد بيعا وشراء، لا يشتري لي ولا يبيع له، لان ممكن يقول له انت جاي قبله كده على مدخل السوق يقول له انت جاي تشتري ايه؟ ده انا جاي اشتري مثلا السلع الفلانيه والفلانيه، طب خليك انت قاعد كده وانا هشتري لك وانا ليا نسبه. لا لا ما تعملش كده، لان طبعا هو هيشتري له بسعر قليل ويديله بسعر عالي. فالنبي نهى بيعا وشراء، مالكش دعوه بالبدوي ده، مالكش دعوه باهل القرى دول، هم يبيعوا السلع بتاعتهم ويشتروا السلع اللي عايزين يشتروها، مفيش دخل الايه لاهل المقيمين التجار المقيمين في المدينه بالامر ده خالص. طيب وهنا بيقول لك يعني يعني من العلة النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هل يوم ايه يعني هما بقى اللي يبيعوا ويشتروا بنفسهم وده يرزق وده يرزق ومالكش انت دعوة، ما تعملش سمسار ليهم. الناس اللي بتيجي من البلدان الريفية تبيع في المدن واغلب الاسواق كده الناس العادية. بص يا غادة، ما يكونش ليه سمسار. هو بيعمل ايه ده؟ مش التجار بقى بتشتري منه، خدي بالك هو بيكون ليه سمسار، مش هيشتري منه ولا حاجة. سمسار يعني بياخد البضاعة دي وهو يبيعها له ليه هو، بس بيبيع له. سمسار ده يا بنات يعني زي سمسار العقارات كده، زي سمسار العقارات، هو ما بيشتريش ولا بيبيع، بس هو كل الفكرة ان هو ايه بيسمسر. واخدين بالكو؟ هو عارف ان القروي ده الحاجة معاه رخيصة وهو هيشتريها منه او مش هيشتريها، هو هيبيعها له بس هيبيعها له بسعر اعلى. بقينا سمسار. لا سيبهم هم يبيعوا ويشتروا، ما لكش دعوة، انت ما تشتغل لهمش سمسار. واخدين بالكم؟ في ناس بتشتغل للناس دي سماسرة، بيبقوا واقفين على مقدم السوق يعني في بداية الأسواق. ده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب باب النهي عن تلقي الركبان. عن ابن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. وعن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، قال تلقاه إنسان فبتاعه فصاحب السلع فيها بالخيار إذا ورد السوق. طيب هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، وأن يتلقى الجلب الذي تلقاه إنسان فبتاعه فصاحب السلع فيها بالخيار. طيب هنا إيه بقى؟ يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو نهي. يعني إيه نهي؟ أو نهى عن إيه؟ أن يتلقى الجلب. إيه الجلب ده؟ الجلب اللي هو بيأتي من خارج المدينة. هنا بقى اللي خاصة بالتجار بقى، هنا بقى البيع والشراء اللي كانت بتسأل. هنا تلقي الركبان، هنا بقى هيبتدي بيع ويشتري منهم. طيب هيعمل ايه ده؟ بيقابله انسان فاشترى منه البضاعة. هنا بقى من السمسار، هنا بقى لا اشترى منه البضاعة، التجار اشتروا منهم البضاعة. طيب فصاحب السلعة اللي هو القروي او الجلب اللي هو جه من خارج البلد ده فيها بالخيار اذا ورد السوق. دلوقتي الجلب اللي هم جايين من خارج البلد جايين بالسلع بتاعتهم عشان يبيعوها في بلد تانية معينة كده. طيب التجار قابلوهم على مشارف البلد، اول قبل ما يخش البلد قابلوهم واشتروا منهم السلعه. هم جايين وبيعوا السلعه للتجار دول ومش عارفين الاثمان ايه. هم مثلا ممكن يكونوا اشتروها منهم بثمن اقل، فبيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. يعني إيه؟ دلوقتي أنا جايبة سلع ومنتجات بقى ورحت بلد تانية عشان أبيعها، محافظة تانية يعني مثلا في القاهرة أو الجيزة، يعني المهم داخلة أنا جاية من بره البلد، تاجر جاي من بره البلد، تلقاه مين؟ التجار بتوع البلد دول واشتروا منه البضاعة، اشتروا منه البضاعة بتاعته. طيب خلاص هو باع واشترى وخلاص، ها دخل السوق. لأن ايه؟ لا لأن هو باع برخيص قوي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ فيها فهو فيها بالخيار. يعني ايه بالخيار؟ اذا ورد السوق، يعني لو دخل السوق ولقى ان هو باع الحاجه السلعه بتاعته دي بثمن في غبن لي في خديعه لي، اتضحك عليه في الثمن، باع بالرخيص وهي تساوي اعلى من كده، ليه ان هو ايه؟ يرجع في البيع ده، يرجع في البيع ده. شوفي فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. طيب وفي دليل على صحة البيع، طبعا هي صحة البيع ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال فصاحب السلعة فيها بالخيار. بالخيار يعني إيه؟ إن شاء البيع كده تم، ولو عايز يرجع المبيع ده، يرد المبيع يعني ياخد بضاعته ويديله الفلوس، هو ايه زي ما نقول ايه براحته، مفيش مشكلة، ممكن يرد المبيع، يرد الايه يعني يرد البيعة دي، يديله فلوس وياخد السلعة بتاعته. بس هنا بالخيار يبقى معنى كده ان البيع مفيش فيه مشكلة، وفيه دليل على ان التلقي هو المحرم، ان يتلقى بقى الركبان هو ده المحرم، واخدين بالكم؟ لكن البيع ماله صحيح. وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي الفساد ام لا، فقيل يقتضي الفساد وقيل لا، وهو الظاهر، لان النهي ها هنا لامر خارج وهو لا يقتضي كما تقرر في الاصول، وقد قال بالفساد المراد في البطلان بعض المالكية وبعض الحنفية، وقال غيرهم بعدم الفساد لما سلف، ولقول صلى الله عليه وسلم فصاحب السلعة فيها بالخيار، فإنه يدل على انعقاد البيع ولو كان فاسدا لم ينعقد. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور، فقالوا لا يجوز تلقي الركبان، واختلفوا هل هو محرم أو مكروه فقط. طيب هنا خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، في نهي عن تلقي البيوع او تلقي الركبان اللي هم اللي بيقدموا من خارج المدينة، ان التجار ايه يتلقوهم على اول الاسواق ويشتروا البضاعة بتاعتهم، ده في نهي. طب دلوقتي هما التجار دول اشتروا فعلا فعلا من اللي جايين، التجار اللي هما جايين من بره المدينه اشتروا منهم البضاعه دي، فان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فصاحب السلعه فيها بالخيار اذا ورد السوق. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصاحب السلعه فيها بالخيار، بمعنى ان البيع كده ايه تم بالشروط بتاعته، لان هو بيقولك بالخيار. يعني ايه بالخيار؟ يعني هو لو عايز يرد المبيع يرده، عايز خلاص بقى كده، عارفة انا بعت وكسبت خلاص بقى مش مشكلة، حتى لو كان حدث ليا ايه غبن في التمن، خلاص هو بالخيار، هو حر يعني اذا ورد السوق. عشان كده هو ده الخلاف. ولكن طبعا الحق في المسألة ديت اني هنا لما النبي يقول فصاحب السلع فيه بالخيار، فهنا طبعا ينعقد البيع ولكن يحرم تلقي الركبان، ولكن البيع ماله، البيع صحيح وصاحب السلعة هو بالخيار لما يأتي السوق ويشوف بقى الأسعار هل مناسبة للتمن اللي هو باع بيه ولا مش مناسبة، هو بقى حر، عايز يرد المبيع يرده، عايز خلاص يتم البيع يبقى تم البيع وخلاص كده. ماشي. طيب بيقولك والتنصيص على الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب، في أن من يجلب الطعام يكون في الغالب راقبا، يعني هنا بنقول تلقي الركبان، هي بيقولك في الغالب اللي بيأتي من مكان لمكان بيكون راكب حاجة، واخدين بالكو؟ فيعني ما يقول نهى عن تلقي الركبان، يعني في الغالب ان هما بيكونوا ايه راكبين بقى سواء الدواب بتاعتهم العربيات بتاعتهم، هي برضو نفس الحكاية. قولوا بالخيار اختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقا او بشرط أن يقع له في البيع غبن. هنا برضو نقطة تانية، هنا في خلاف ما بين العلماء، هل الخيار كده مطلق لي ولا لازم يشترط لما يجي يبيع؟ يعني دلوقتي هو معاه السلعة والتاجر بيشتري منه، هل لازم يشترط عليه ان انا ليا خيار مثلا اسبوع مثلا، وخلال الاسبوع ده لو انا حابب ارجع يعني اخد السلعة واديك الفلوس بتاعتك خلال الاسبوع ده، هل لازم يشترط التاجر اللي هو جاي من بره ده الشرط ده، ولا هو حتى اشترط ما اشترطش هو الشرط واقع؟ نشوف هنا بيقولك هل يثبت له الخيار مطلقا، يعني الشرط ده كده اول ما يشتري ويبيع هو ليه الشرط ده بدون حتى ما يشترطه، ولا بشرط ان يقع له في البيع غبن مطلق، ولا لازم يبقى هو فعلا اتغبن في التمن ده، يعني اتضحك عليه في التمن ده، يبقى كده في الحالة دي انه يرجع. دي خلاف. ذهبت الحنفية الى الاول وهو الاصح عند الشافعية، وهو الظاهر، وظاهره ان النهي الاجل صنيعة البائع وازالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه. طبعا يعني الصحيح ان هو ايه، ان هو ليه الخيار ده، ليه الخيار ده، واخدين بالكم، مطلقا مطلق، سواء حدث ليه غبن ما حدث ليه غبن، لان ده صيانة ليه وازالة الضرر عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قيدوش، بالعكس ده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوفي حتى الحديث صلى الله عليه وسلم، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. النبي ما قيدش أي تقييد، هو بالخيار لما يرد السوق وليه خيار، عايز يرد المبيع يرده، عايز ينفذ البيع ينفذ، هو ليه خيار. لأن طبعا كده إحنا بنصون إن ما حدش إيه يخدعه. طيب، قال ابن المنذر وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة. بيقول لك يعني مالك بيقول أني على حسب انتفاع أهل إيه السوق، يعني الناس اللي هتبيع وتشتري إذا كان ليهم نفع في السلعة دي مثلا بسعر رخيص، لا دي سعرها كده الناس هتشتريها بسعر كويس حتى لو لما التجار اشتروها من الرجل القروي ده، خلاص طالما اهل السوق انتفعوا يبقى كده مفيش ايه مشكله، مش بقى على نفع رب السلعه اللي هو صاحب السلعه الاساسي اللي هو الريفي ده، لا طبعا ده يعني اجتهاده. واعلم انه لا يجوز تلقيهم للبيع منهم كما لا يجوز للشراء منهم، لان العله التي هي مراعاه نفع الجالب او اهل السوق او الجميع حاصله في ذلك. عايز يقول لك ان بس مش يحرم الشراء من اللي هم اللي بيأتوا من خارج المدينة، مش بس يحرم الشراء منهم، لا كمان يحرم البيع ليهم، ما يجلهمش على أول السوق، لأن خدي بالك هم التجار دول اللي بيأتوا من القرى بيبقى معهم سلع بيبيعوها وبيشتروا هم كمان سلع ما بتكونش في القرى بتاعتهم بيرجعوا بيها، فما ينفعش لا بيعا ولا شراء ان انت تتلقي الركبان ده، تتلقيهم على بداية السوق لا تشتري منهم ولا تبيع لهم، سيبهم يخشوا ويتعاملوا، واخدين بالكو، عشان ما تخبنهمش في السعر، ممكن برضو يبيعوا لهم حاجات باسعار اعلى وهم لسه ما دخلوش السوق ومش عارفين لسه الاسعار ايه. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء حتى ما يعني لا يحدث تنازع بين الناس. تخيلي انا تاجر مش عارف الاسعار ولا عارف حاجه، ابيع بالغالي او اسف ابيع بالرخيص واشتري بالغالي عشان انا مش عارف ثمن السلع، لا لو حدث ليك حتى كده وبعت او اشتريت انت في خيار، خش السوق وشوف السعر، عايز ترجع رجع، عايز تنفذ البيع انفذه، انت ايه لك مطلق الحرية. سبحان الله. طيب باب البيع بغير إشهاد، باب البيع بغير إشهاد يعني ان احنا ممكن نبيع ونشتري من غير شهود، وده طبعا يعني امر سبحان الله يعني في تيسير. يعني تخيلي انا لما اجي مثلا عايزه اشتري اي حاجه لازم اجيب شهود عشان يشهدوا البيع. طبعا يعني الامر طبعا فيه مشقه، ولكن سبحان الله يعني كلها تخفيف. طيب ما نشوف كده ايه البيع بغير اشهاد. طبعا انتوا عارفين في سورة البقرة واشهدوا اذا تبايعتوا، هل ده على وجوب ولا على استحباب؟ طبعا الآية هنا واشهدوا اذا تبايعتوا دي تدل على الوجوب، هنا امر من النبي، واحنا اخذنا ان اوامر الله عز وجل واوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها على وجوب. طيب هنشوف بقى هل في نص يصرف الاستحباب ام هي على وجوب، وده طبعا خلاف ما بين العلماء. طيب نشوف هنا القصة ديت عن عمارة ابن خزيمة أن عم حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع فرسا من أعرابي. النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع يعني اشترى فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص كده اشترى من الأعرابي الفرس ده وقال له إيه تعالى ورايا، استتبعه يعني تعالى امشي ورايا اتبعني يعني عشان اديك ثمن الايه الحصان، ليقضيها وثمنه يعني يعطيه ثمن الحصان او الفرس اللي اشتراه. فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي، النبي ماشي بخطوه يعني سريعه عشان يروح بيته صلى الله عليه وسلم ويعطي ليه ايه ثمن الحصان. وأبطأ الأعرابي، الأعرابي ماشي إيه بقى بالراحة كده خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال يعترضون الأعرابي. ابتدى يعني بعض الرجال يعترضون الأعرابي يعني يوقفوا الأعرابي فيساومونه بالفرس، يعني يبتدوا إيه يقولوا هات تبيع الفرس، طب تبيعه بكام؟ دي المساومة اللي احنا تكلمنا عنها، يعني بيتفقوا معايا يعني تبيع الفرس طب بكام، طيب لا ده كده عالي، لا ده كده ايه السعر يعني قلل لنا شوية، مساومة. لا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، هو مش واخدين بالهم ان النبي اشتراه، مش عارفين ان النبي اشتراه. طيب فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه، الأعرابي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه، إن كنت هتشتري الفرس ده اشتريه وإلا أنا هبيعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي أوليس قد ابتعته منك وانا مش اشتريته منك؟ قال الاعرابي لا والله ما بتعت، لا والله ما ايه ما بتعتك، انا ما بعتلكش حاجه، وبيقسم سبحان الله. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لخزيمه فقال بما تشهد، خدي بالك ان الشراء والبيع تم وما فيش كان شهود على إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الأعرابي الفرس. قال أنا أشهد. بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. بيقول لك يعني قال له أنا بشهد بأن أنت صادق يا رسول الله. فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين، النبي صلى الله عليه وسلم لما خزيمة قال أشهد بتصديقك يا رسول الله أن أنت صادق في أني اشتريت من الأعرابي الفرس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. يعني خزيمة لما يجي يشهد رغم ان هو واحد دي كأنه ايه، كأن هو باتنين شهود. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بايه؟ برجلين. طبعا هنا ده يعني دليل على ان ممكن البيع يتم من غير اشهاد، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الاعرابي الفرس وما كانش فيه شهود، واخدين بالكم؟ فمع الآية وأشهدوا إذا تبايعتم، هنا أمر يدل على الوجوب، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر على إيه؟ على غير الأمر ده، يبقى كده يدل على استحباب. يبقى الشهادة في البيع على استحباب فقط. طبعا هي فيها خلاف، ولكن طبعا ده المتضح من الأدلة، لأن لازم نجمع ما بين هنا إيه؟ ما بين الأدلة. طيب بيقول لك الأعرابي اسمه سواء بن الحارث، قول فاستتبعه، السين للطلب أي أمره أن يتبعه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أنه يستتبعه، أنه يأتي معه إلى البيت عشان يبتدي أنه يديله السعر. طيب وفي شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضرا، يعني أنا ممكن أشتري السلعة وممكن الثمن يبقى مش معايا، واخدين بالكم؟ وجواز تأجيل البائع بالثمن إلى أن يأتي إلى منزله. يعني أنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس بس الفلوس مش معاه، قال له طب تعالى بقى إيه معايا البيت لما أديك الإيه تمن الحصان واخد الحصان. طيب وجواز تأجيل البائع بالثمن إلى أن يأتي إلى إيه منزله، يعني البائع ممكن إن هو يأجل إن هو ما ياخدش التمن بتاع السلعة لحد ما إيه يروح للمنزل، يعني عارفة مسافة طبعا مش بعيدة يعني. طيب قوله فطفق أي أخذ، طبعا هنا ابتدوا ان هم ايه طفق، ابتدوا يساوموه. طبعا النبي يعني أسرع في المشي والأعرابي أبطأ، فابتدى الصحابة بيساوموا الأعرابي على ان هم يشتروا منه الحصان، وهم لا يشعرون، هم مش عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم في ايه استقر البيع عليه. شوف هنا اي لم يقع من الصحابة السوم النهي عنه بعد استقرار البيع والنهي، انما يتعلق بمن علم، لان العلم شرط التكليف. هنا عايزين يقول لك ايه، هنا الصحابة ما كانوش يعرفوا، فده لا يعد سوم على سوم اخيه أو بيع على بيع أخيه، لا، لأن هو ما كانوش يعرفوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الأعرابي الفرس، وإن البيع استقر خلاص كده، ما كانوش يعرفوا. وقوله لا والله ما بتاعتك، قيل إنما أنكر هذا الصحابي البيع. خدي بالك هنا الأعرابي هو، خدي بالك هو مسلم، طيب هو حلف وقال لا والله ما بتاعتك، هل هو كده حلف على كذب؟ فبيقول لك انما انكر هذا الصحابي اللي هو الاعرابي البيع وحلف على غير ذلك لان بعض المنافقين كان حاضرا فامره بذلك وعلموا ان البيع لم يكن صحيحا. هنا في مشكلة، ايه المشكلة؟ ان الاعرابي حلف لا والله ما بتاعتك، فبيقولك ان كان في منافق وقال للاعرابي ان انت كده لم يقع البيع. طالما ما خدتش فلوسك يبقى ايه؟ البيع كده لم يقع. واعلموا ان البيع لم يقع صحيحا، لا البيع ده مش صحيح، وانه لا اثم عليه في الحلف. انت مش هتقسم ولا حاجه، انت فعلا ما بعتلوش كده، هو فين الفلوس؟ على انه ما باعه فاعتقد صحه كلامه. يعني بيقول لك هو اعتقد الاعرابي صحه كلام المنافق ده، لاني لم يظهر انه نفاق وما يعرفش انه منافق. ولو علم لما اختار به، يعني لو كان عارف ان ده منافق ما كانش يعني قدر يخدعه ويغتر بيه وان هو يحلف كذب كذب يعني. وطبعا ده يعني اللي يليق بايه؟ بالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. يعني في تعليل تاني غير التعليل ده، بيقولك اني يعني ولكن لا مانع من ان يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حب الايمان في قلوبهم. خدي بالك ان الاعراب يعني قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. يعني لسه الإيمان لم يتمكن من الأعراب. وفي بعضهم يعني طبعا تعريف الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود الله. هم بيبقى ليهم طبيعة صعبة، طبيعة بدوية، فبيقولك يعني ممكن يعني ما يكونش الإيمان دخل في قلبه قوي ف دخل لا يحلف بالله عز وجل ايه بان الحمد لله بان البيع لم يقع، بدليل ان الله عز وجل قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. هو طبعا يعني عايز يبيع، يعني ممكن يكون جاله سعر اعلى من السعر اللي باع بيه للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب والله يغفر لنا ايه وله. وقوله هلم هلم يعني هلم شاهدا، يعني ائتني بشاهد، يعني هات لي شاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعت منك، انا لا انا اشتريت منك. فطفق الناس يلوزون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان. الناس ابتدت انها يعني تيجي كده ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدى الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما نقول ايه بيراجع بعضهم البعض، لا انا ما بعتلكش، لا انا بعتلك. والأعرابي مصمم ان ايه النبي يأتي بشاهد على انه ايه بعلو الحصان. هلم شاهدا إني قد بعتك. طيب هنا طبعا زي ما عارفين ابتدى جه خزيمة وشهد بإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الأعرابي الحصان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما تشهد؟ يعني أنت على أي شيء بتشهد وأنت لم تحضر الواقعة؟ وما كانش حد مع النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي. وفي رواية للطبراني بما تشهد ولم تكن حاضرا. طيب طبعا يعني بيدل طبعا على ان البيع يجوز او ينعقد بغير اشهاد بغير شهود، وده طبعا اللي شهد اللي ذهب اليه الشافعي، ده اللي ذهب اليه الشافعي. طبعا تجميع ما بين الأدلة وأشهد وأشهد إذا تبايعتم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرس من الأعرابي وما كانش فيه شهود. طبعا بيقول لك وفعل النبي وأشهد إذا تبايعتم ليس على الوجوب بل هو على الندب، ليست على الوجوب إنما على إيه؟ على الاستحباب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قارينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب. دي قرينة، ده دليل على أن الأمر فأشهده يتحول من الوجوب إلى الاستحباب. طيب يعني هنا بيقول لك يعني بينبه ان في بعض من يعني هو مسميهم اهل البدع. طبعا هنا الكتاب خدي بالك الجزئيه بتاعت فقه البيوع يعني معظمها من كتاب نيل الاوتار، فده يعني المؤلف الشوكاني هو اللي كاتب بيقول وقد تمسك بهذا الحديث جماعه من اهل البدع فاستحلوا الشهادة لمن كان معروفا بالصدق على كل شيء ادعاه وهو تمسك باطل. يعني بيقول لك يعني اي بقى واحد ادعى اي شيء خلاص بياخده برأيه. ليه؟ قال لك زي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو خزيمة هنا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه ان هو فعلا كده النبي اشترى وهو ما كانش حاضر الموقف ده. طبعا هنا قياس مع فارق، يعني هنا يعني قياس فاسد. انت بتقيس النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الرجال؟ يعني انت تخيلي انت كده واحد قال انا اشتريت، طب هات لي يعني هات لي شاهد رحت انت شهدتي معاه وانت ما كنتيش حاضره الواقع، هل يجوز لك هذا الامر؟ لا طبعا ما يجوز لك هذا الامر، يحرم. تشهدي شهاده زور، تشهدي شهاده زور. انت هل انت شفتي البيع والشراء؟ لا انا ما شفتش، بس هو زي ما هو ما شافش البيع والشراء ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والاعرابي وشهد بذلك والنبي اقر بل جعل شهادته بشهادتين. انت بتقيسي الناس على النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يأتيه الوحي من السماء واحنا بنصدقه فيه، مش هنصدقه في اني اشترى فارس حصان من اعرابي. فطبعا هنا بيقول لك هو تمسك باطل للنبي صلى الله عليه وسلم بمنزله لا يجوز ان يحكم لغيره بمقاربتها فضلا عن مساومتها حتى يصح الإلحاق. هنا عايز يقول لك ايه بقى، فاكرين احنا لما خدنا القياس وقلنا هي عبارة عن ان احنا بنلحق فرع بأصل، ونفس الحكاية يقول لك انت بتلحق بيه ازاي، انت عايز تلحق فرع بأصل ازاي، ازاي القياس ده، عايز تلحق الناس العادية بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحكم ده. طبعا ده قياس فاسد. وإلحاق النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى إني شهادة خزيمة بشهادتين، دي حاجة إيه؟ خاصة بخزيمة فقط، فقط هو الصحابي الوحيد اللي ما خص النبي صلى الله عليه وسلم بإن شهادته بشهادة رجلين فقط. فعش بقى ان احنا ايه نشوف واحد صادق كده نقول له انت شهادتك بشهادتين، لا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي خاصه بهذه الخصوصية، خاصه بيها عن بقية الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ماشي كده؟ طبعا انا اتوقف لحد كده. دي ما فيهاش حاجة، يعني هي بتقول لك طب يا خالته ساعات حد من الريف بتيجي تبيع في المترو والفطاير واللبن، فعلا بيبقى على المترو يعني بالقرب من المترو كده، احنا عندنا هنا في القاهرة في مترو انفاق، ففي بعض الريفيين بيجيبوا البضاعة وبايه بيبيعوها، واخدين بالكم؟ فجايبة بقى فطاير وألبان وكده، واحدة اشترت منها كل البضاعة، واحدة اشترت منها كل البضاعة. خدي بالك هي هنا مفيش سوق، بالإضافة إن هنا الست ديت اللي هي الريفية ديت هي عارفة السعر، هي قاعدة في المكان، هي قاعدة قدام المترو، ها جنب المترو قاعدة بتبيع جنب المحطة، وهي عارفة الأسعار إيه والدنيا إيه، هي عارفة إن الفطيرة بكذا، كيلو الجبنة بكذا، اللبن بكذا، واخدين بالكوا؟ ده ما فيش فيها حاجة. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.